قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الصلاة في السفينة، أي ما حكم الصلاة في السفينة وما يتعلق فيها من أحكام، ويدخل فيها الطائرة والسيارة أيضا والقطارات التي تمشي مسافات ولا تقف. أما السيارة فتستطيع، لكن الطائرة بعض الأحيان تكون في الجو 10 ساعات أو 16 ساعة في بعض الدول إذا سافرت، فيحين وقت صلاة، فماذا يفعل؟ قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا حديث ابن عمر وفي سنده مبهم، والحديث له طرق يضعف فيها، لكن العمل عليه، العمل عليه أن الذي يصلي في سفينة في قارب صغير يصلي قائما إن استطاع، أما إذا كانت الريح تلعب بالقارب أو السفينة والأمواج تلعب بها ولا يستطيع أن يستقبل القبلة فيصلي على أي هيئة استطاع لها، على أي هيئة استطاع لها، وحيثما توجهت يمينا ويسارا هنا هنا، واضح الآن، فيصلي على أي حالة. طيب، يصلي قائم إذا كان يخاف الاهتزاز وأن يقع فيصلي جالسا، فيصلي جالسا. ومثل أيضا الطائرة، بعض الأحيان الطائرة تواجه مطبات هوائية فتهتز الطائرة، فإذا خاف على نفسه من الوقوع جلس حتى مثلا تذهب عنه هذه المطبات الهوائية، واضح الآن، فيصلي جالسا إن استطاع، أولا قائما، إن لم يستطع جالسا فهذه هي الحالة الثانية. طيب، إن صلى قائما يصلي ويأتي بالركوع والسجود على هيئته الصحيحة، وإن صلى جالسا يركع ويسجد وهو جالس، يركع ويسجد وهو جالس أيضا، ففي هذه الحالة تسقط عنه أو يسقط عنه القيام، يسقط عنه القيام. قال: ولما أثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. هذا حديث أم قيس بنت محصن وسنده صحيح. طيب، هذا الحديث يا إخوة أشكل علينا إيراده في باب الصلاة في السفينة، ما علاقته في باب الصلاة في السفينة؟ الجواب: ليس له علاقة، لكن لما رجعنا إلى الأصل، أصل صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الألباني رحمة الله عليه بوب وعنون لهذا الحديث بقوله: الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة، الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة. يعني ما ذكر أنه في باب الصلاة في السفينة، قبله الحديث الذي الصلاة في السفينة، ثم بعد ذلك عنونا فبوب بابا الاعتماد على عمود ونحوه في الصلاة. فما أدري ما السبب في عدم إراده، هل هو يعتبر سقط من قبل النساخ أم أن الشيخ أدخله، لكن الأصل ليس هذا، أصل صفة صلاة النبي الذي ألفه الشيخ الألباني ثم بعد ذلك اختصره ثم بعد ذلك لخصه، فالأصل فيه هذا التبويب، واضح؟ طيب، نأتي إلى هذا الحكم. قال: لما أثنى اتخذ عمودا في مصلى يعتمد عليه. هنا معنى مسألة، وهي الاعتماد على شيء بعصا ونحوها في الصلاة، بعصا ونحوها في الصلاة. أولا، صلاة الفريضة، هل يجوز لأحد أن يتكئ على جدار وهو يصلي الفريضة، أو يتكئ على عصا وهو يصلي الفريضة؟ نقل غير واحد الإجماع على أنه إذا لم تكن هناك حاجة صلاته باطلة ولا يجوز. نعم، بعضهم أبطلها، وإلا قالوا لا يجوز الاعتماد عليها، الاعتماد عليها. القول أو الحالة الثانية وهو إذا اعتمد لحاجة ككبر سن أو نحوها. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا الأفضل يجلس ولا يعتمد لأن المعتمد في حكم الجالس. القول الثاني قالوا يعتمد لأن تحصيل الركن واجب فيجوز له ويجب عليه الاعتماد على هذه العصا أو الجدار أو ما يقوم مقامه في هذا. لماذا؟ قالوا حتى يتحصل على إتيان الركن وهو القيام. الذي يظهر والله أعلم أنه الأفضل ألا يعتمد يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فقاعدا. والدين يسر، الدين يسر، فإذا صلى قائما لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا. المسألة الثانية في النافلة، في النافلة هل يجوز الاعتماد على شيء في الصلاة إذا أراد أن يصلي النافلة؟ النافلة أمرها سهل، النافلة أمرها سهل لأن القيام فيها مستحب وليس بواجب. فلو جلس الإنسان في صلاته وهو يصلي النافلة لا شيء عليه، ولو كان غير معذور، ولو كان غير معذور، فإن القيام في النافلة يعتبر مستحب بإجماع أهل العلم، نقل الإجماع النووي وغيره. فالقيام في النافلة مستحب، فإذا صلى جالس وهو في النافلة بدون عذر لا حرج من هذا، لا حرج. نعم ينقص، أما الأجر فينقص نصف صلاة أجر القاعد، لكن هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ الجواب نعم. فإذا اعتمد أو لم يعتمد لا حرج من ذلك، لأن القيام ماذا؟ في حقه يعتبر سنة. واضح؟ قال القيام والقعود في صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. هذا من حديث عائشة. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك. كذلك حديث عائشة. وإنما صلى السبحة قاعدا في آخر صلاته لما أسنى، وذلك قبل وفاته بعام. أسنى يعني دخل في السن كبر. حديث حفصة قال وكان يجلس متربعا. هذا حديث عائشة، هذا نافلة. في سنده أبو داود الحفري عمر ابن سعيد وكان يجلس متربعا، هذا الحديث من طريق أبي داود الحفري اسمه عمر بن سعيد، تفرد بروايته عن حفص بن غياث، عن حفص ابن غياث. وأنكر بعض الحفاظ كالنسائي والترمذي هذا الحديث من هذه الرواية. طيب الآن معنا مسألة في قيام الليل من ناحية القيام والجلوس. الذي يصلي قائما يركع ويسجد قائما يجوز له ذلك؟ الذي يصلي قائما يركع ويسجد قائما، الذي يصلي جالسا يركع ويسجد جالسا، هذه الحالة أجمع العلماء عليها، أجمع العلماء عليها، لكن اختلفوا في من صلى قائما ثم بدأ له أن يجلس فركع، أو صلى قائما وركع جالسا. واضح الآن؟ أو صلى جالسا فقام، صلى جالسا فقام فركع قائما. فقالوا جمهور العلماء أن هذه الصفة جائزة، كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو حنيفة قال لا، إن دخل في الصلاة وهو قائم يركع ويسجد قائم، إن دخل وهو جالس يركع ويسجد وهو جالس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن الأمر فيه سعة، أن الأمر فيه سعة. صلى قائم فبدأ له أن يجلس، جلس، يركع قائم، يركع قائم، يركع جالس، يركع جالس، كل هذا جائز، كل هذا يعتبر جائزا. واضح الآن؟ فإن بدأ له ذلك، إن بدأ له أن يقوم بعد جلوسه لا حرج من ذلك، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال فإذا بقي قدر 30 آية قام، إذا بقي قدر 30 آية قام. وصلاة الليل تعرفون هي تعتبر من النوافل، والقيام فيها يعتبر سنة، القيام فيها يعتبر سنة، ولو صلى جالسا لا حرج من ذلك، لا حرج من ذلك. واضح المسألة أخوان؟ فالمؤلف الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر هذا وهذا ردا على من ينكر التنويع في هذه الصفة، التنويع في هذه الصفة. ثم ذكر مسألة أخرى وهي الجلوس، كيفية الجلوس. إذا مرض المريض فلم يستطع القيام يجوز له الجلوس. طيب كيف هذا الجلوس؟ اختلف العلماء في كيفية الجلوس، منهم من قال يتربع وهو قول الجمهور، والتربع مثل هذه الهيئة، هذه تعتبر تربعا، الذي أنتم جالسون فيها تعتبر تربعا. والقول الثاني قالوا مفترشا، مثل ما تجلس في التشهد أو بين السجدتين يسمى هذا مفترشا. ومنهم من قال يعني ماذا، أنا قلت الأولى ماذا يا أخوان، متربعا، الثانية مفترشا، الثالثة متوركا، الثالثة متوركا أي الذي يصلي في الصلاة في التشهد الأخير كيف يجلس، يخرج رجله من نعم ويجلس بإليته على الأرض، هذه هي تسمى التورك. قالوا يجلس على هذه الهيئة. وقال بعضهم يلقي برجليه إلى القبلة، يلقي برجليه إلى القبلة كما جالس هذا. وبعضهم قال مخير بأي جلسة شاء جلسها، وهذا هو الصحيح، مخير بأي جلسة شاء جلسها. وإن صح الحديث ليس معنى ذلك المنع، النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما إن استطعت وإلا جالس، كيف الجلوس ما بينا، فبأي هيئة أو أي صورة يجوز الجلوس فيها يقع في ذلك، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.